ضعفي أنا مني ومنك العذرة. تدري دموع قلبي أنهار على خدي، طلبك بكل خشوع تخديهن بيدي. أنا بيك بتشفع وفي قلبي بدعوكي، يا سريع في معندي ساعديني أرجوكي. أنا بيك بتشفع وفي قلبي بدعوكي، يا سريع في معندي ساعديني أرجوكي. الشر أمواجه واخداني قاع البحر، مدي اياديك يحميني من ده الشر. نفسي مريضة كمان وناس يفاديها، محتاج تداويها من نومها صحيها. في حضنك يا أمي ضميني، صدرك ده كله حنان مش شر يحميني. عندي إيمان إنك يا قدر سمعاني، راح تسندي ضعفي وتزيدي إيماني.